السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه تحت باب القراءة في العصر: ما الذي يقرأ به في العصر؟ تقدم أن هناك من أهل العلم من لا يرى القراءة مطلقا سريا، وهذا القول منسوب للأحناف، وكان قولا عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان يقول: قد صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فما أسمعنا أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. وفي بعض الروايات عنه الشديدة: لقد علمت أن هناك من يقرأ في الصلوات السرية مضمونه، لو كان الأمر بيدي لقطعت ألسنته، يشدد في المنع. وبعدها انتقل إلى ما عليه الجمهور، و استدل للرأي الآخر بكلام النبي عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن الإشكال الذي ورد عند من يقول أو على من يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا: ليس بصريح في أنه يقرأها في كل ركعة، فإذا قرأها في ركعة أجزأت، هذا القول موجود، لكن التحرير الذي عليه عدد من العلماء أن الصلوات السرية يقرأ فيها بالفاتحة، لكن إن تركت الفاتحة لأنك أدركت الإمام راكعا فالصلاة تصح والركعة تصح. والصلاة الجهرية صلى فيها بفاتحة الكتاب يزهر بها الإمام، ويدخل في الصورة التي بعدها لا يقرأ، ويرى المالكية تحريم القراءة خلف الإمام في صلاة الفجر والمغرب في الأوليين والعشاء في الأوليين تحريم، ولكن لا يبطلون الصلاة بذلك، وحجتهم قول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بالإجماع هذه الآية نزلت في القرآن المتلو في الصلاة، في القرآن المتلو في الصلاة يلزمك أن تستمع إليه. أما رأي البخاري ورأي الشافعية في هذا الباب فمرجوح، وقد استدل بعضهم بحديث فيها ضعف: ما لأنازع لعلكم تقرؤون بعدي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وهذه اللفظة لا تصح، لا تفعلوا إلا بأم القرآن لفظة ضعيفة غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم فيما سبق أن القراءة في الظهر في الأوليين أطول من الأخريين، وفي العصر كذلك الأوليين أطول من الأخريين، ولكن الأوليان من الظهر أطول من الأوليان من العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بنحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وكان يقرأ في العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك. فاستنبط بعض العلماء من ذلك أن الأخريين في الظهر أطول من الأخريين في العصر، فجوزوا قراءة سورة مع الفاتحة في الظهر، وقالوا هي آكد من العصر في هذا الصدد، وإن كان يجوز الاقتصار على الفاتحة في الظهر والعصر في الأخريين لما ورد من أن النبي كان يقرأ في الأوليين ولا يقرأ في الأخريين، لكن التنويع هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف البخاري، له شيخ اسمه محمد بن يوسف والفريابي، وله تلميذ يقال له محمد بن يوسف لكنه الفربري الذي نقل النسخ البخاري، الفربري محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. محمد بن يوسف ملازم لسفيان الثوري، فالشيوخ بالتلاميذ أو المبهمون من الشيوخ بالتلاميذ يعرفوا وبالشيوخ يعرفوا. علي بن المديني يروي عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة يروي عن الزهري، لكن سفيان الثوري لا يروي عن الزهري، لم تتيسر له النفقة للرحلة إلى الزهري، لم تتيسر له النفقة. نعم. عن الأعمش، هو سليمان بن مهران الأعمش، عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلت لخباب بن الأرت، وخباب بن الأرت كان قينا، والقين الحداد، القين الحداد، وليس في امتهان مهنة عيب أبدا، إنما العيب التسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يأتي الناس إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا منعوه. داود كان حدادا، زكريا كان نجارا، نوح عمل بالتجارة بالنجارة عفوا، وكل الأنبياء كانوا يتاجرون. أما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أنهم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون الأسواق، وكلهم رعاة غنم، ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. أنا قلت لخباب بن الأرت، واستفدنا فائدة من قصة خباب بن الأرت في أبواب الإجارة، أن له حديث في البخاري: كنت قينا فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه. العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص، عملت له القين، يعمل أدوات الحرب، سيوف وأسلحة ودروع ونحو ذلك، فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت: لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أو أنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم. قال: عندها أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الآيات. يحيى في تكليف بشيء حديثي، وهو له تأثير، ثم كلفتك: كنت قينا فعملت للعاص بن وائل. العاص كافر. بنينا على هذا، فيجوز عمل المسلم عند الكافر، ووضع العلماء لذلك ضوابط: أن يكون العمل في نفسه حلالا، ألا يعان به الكافر على مسلم، ألا يمتهن دين العامل المسلم، ولا يحمل على ترك فريضة الصلاة أو نحوها. فهذه القيود التي وضعوها، واستدلوا لعمل الكافر عند المسلم عند الكافر بأن الصديق يوسف عليه السلام عمل عند عزيز عند ملك مصر، وملك مصر كان كافرا. فهذه بعض السدلات الزيادة التي أطالبك بها، لأنه سينبني عليها دفع بعض النزاع. Kuntu kayyinen fil cahiliyeti. Hel lafzatu fil cahiliyeti tesbut ev le tesbut. Yani muakkir seyuakkir bi hâde. Kul hâde ken fil cahiliye. Kene fil cahiliye. Tâkıd belek min mevdu'a. فنريد تحرير لفظة كنت قينا في الجاهلية هل أولى إثباتها من الناحية الحديثية أم الأولى عدم إثباتها لماذا لأن بني عليه عمل أو منازع سينازع في العمل عند الكفار وإن كانت لنا أجوبة على ذلك بس لكن في النهاية ضحض الشبهات مطلب. قال خباب بن الأرت وكان أيضا من المستضعفين بمكة فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي ومتوسد بردة في الكعبة في ظل الكعبة يعني جاب الثوب ولف وضع عند ظل الكعبة قلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا فقال عليه الصلاة والسلام قد كان من كان قبلكم يؤتى بأمشاط من حديد فيمشط بها ما بين عظم لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه وكان رجل ممن كان قبلكم يؤتى بالمشار فيوضع في مفرق رأسه فيشق نصفين وما يصده ذلك عن دينه سبحان من رزقهم القدرة والتحمل. فهناك ناس عندهم قوى الله عزائمهم كواحد تنشر رجله وهو ثابت عروة بن الزبير ما يتأوه سبحان من رزقه الصبر. قلنا لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته فدل على القراءة في الظهر والعصر. حدثنا طيب في سؤال هنا يا أسامة كونهم يرون اضطراب لحيته دل على النظر للأمام في الصلاة أو النظر إلى موطن السجود نظر للأمام هو الأصح على هو الأصح من ناحية الأدلة. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم وهو من شيوخ البخاري الكبار عن هشام عن يحيى هشام عن يحيى وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعون الآية أحيانا. باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو أحد الفقهاء السبعة الذين يرى الإمام مالك أن إجماعهم حجة هم سبعة من علماء المدينة في زمن التابعين نظمهم الناظم بقوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة ضم إليهم بعض العلماء سالم بن عبد الله بن عمر. باب القراءة في المغرب. حدثنا عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنهما قال إن أم الفضل سمعته ويقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله يقرأ بها في المغرب والمرسلات عرفا. طيب حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة عن مروان ابن الحكم قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. هنا وقفة لا بد منها لأن بعض إخواننا يرون الإطالة في المغرب ويشقون على الناس أيما مشقة، وهم في هذا الباب غير موفقين لأمور. هم طبعا استدلوا بهذا الذي بين أيدينا في بعض طرقه أنه كان يقرأ بالأعراف، وهذا الحديث من الأحاديث المعلولة. وسبب الإعلال أن فيه مروان بن الحكم، مروان بن الحكم، وممن لم يرتضه العلماء لكونه غير كثيرا من سنن رسول الله، ولم يكن بالثقة المعلوم توثيقه لدى الجميع، بل طعن في البخاري بسبب روايته له. وأجيب بأن البخاري أخرج له في كثير من المواطن مقرونا، يعني مروان مع المسور، والذي بسببه علّ حديث من مس ذكره في الإطالة، علّت عدة حديث بسببه. فمروان بن الحكم هو الذي يقول قال لي زيد بن ثابت، وهو غير موثق عند عدد كبير من العلماء، ولم يروى الذي رواه من طريق من آخر إلا من طريق. فإخواننا بنوا أنهم يقرؤون في المغرب بالأعراف على حديث جاء من طريق من؟ مروان بن الحكم، مروان بن الحكم. وقد قال بعض العلماء له أوابد، هو الذي قتل طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة، وكان معه جنبا إلى جنب في القتال ضد علي في الجمل، فلما كشف الله الغمة وقتل الزبير وعقر جمل عائشة، رجع طلحة مع مروان في طريق الرجوع، كان بين مروان وطلحة ثأر في الجاهلية، فقال لن أدرك ثأري إلا الآن، فنزع سهما وطعنه في ركبتي فقتله. فما قبل العلماء بارتياح حديث مروان بن الحكم، وخاصة أنه غير بعض السنن أو كثيرا من سنن الرسول، لك الخطبة قبل الجمعة، الخطبة قبل الصلاة في العيد، عفوا خطبة قبل الصلاة، يصلي الخطب يخطب ثم يصلي الجمعة، عفوا العيد. فهذه علة الخبر، الطعن بسبب مروان بن الحكم. وروي في بعض الطرق على ما أذكر إن لم أكن مروان عن رجل عن زيد، إذا كان كذلك فالرجل مبهم، فالحديث هذا أراه معلولا ولا يثبت من أجل مروان. وأورده الإمام الدارقطني في كتابه التتبع وفي العلل، فليحرر أيضا لمن يريد أن يحرر، ما نحن فحررناه وانتهينا إلى ما الذي انتهينا إليه والله أعلم. فلم يعد للذين يقولون بالإطالة في صلاة المغرب كبير مستند، هل تعلمون لهم مستندا غير ذلك؟ ما نعرف لهم مستندا. بعدين إذا أطالوا وقرأ بالأعراف دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء، لأن وقت العشاء يقول بماذا يا إخوة؟ بغياب الشفق الأحمر، بغياب الشفق الأحمر، الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس سقطت دخل الوقت، فهي لا تتحمل أن تقرأ فيها بالأعراف. ماذا؟ أنت ما زلت مالكيا يا أبا محمد ولا انتقلت؟ أخوكم هاني الدميري وفقه الله لكل خير يجهر بتمذهبه واعتناقه للمذهب المالكي، صح؟ نعم أكد يا زادك الله فضلا. وما العمل عندك إذا خالف الإمام مالك دليلا صحيحا؟ مالك خالف دليلا صحيحا؟ مستحيل يعني يخالف. خالف كثيرا، خالف حديث البيعان بالخيار، خالف حديث البيعان بالخيار، خالف حديث، خالف حديث، خالف في رواية المجامع في رمضان، فقال في المجامع في رمضان على التخيير، على التخيير وليست على الترتيب. أحسنت. طب واحدة واحدة يا جميل، مع أنك إفريقي لكن جميل أيضا. أقول يا شيخ يعني الله يسلمكم من كل سوء مكروه، الآن المجامع في رمضان هل مخير في الكفارات يطعم 60 مسكين أو ملزم بالصيام الأول إن عجز أطعم؟ سننظر لا أو أن الكفارة على الترتيب. طيب وأنت ماذا ترى؟ وأنت روى الحديث أن الكفارة على التخيير، صدقت. وأنت ماذا إلى ماذا تجنح؟ يعني أنت مخالف الملكية في هذه المسألة. في مسألة خرجت فيها عن الملكية، لك ألفت بحث إرشاد السالك فيما صح ولم يعمل به المالك، أحاديث صحيحة لم يعمل ذلك. خلينا من هذا الموضوع يعني، بس بمسك جزئية الآن، جزئية محددة. يعني أنت في المجامع على الترتيب كالجمهور. نعم، ما خالفت الملكية فيه. خالفت الملكية، جزاك الله خيرا. لا لأنك خالفت، إنما لأنك اتبعت الدليل الصحيح ولفظه. اتبع الرواية لا أعنفه. ترجع فكرة. اتبع مذهب الملكية في هذه المسألة يعني لا أعنفه. ولماذا لا تعنفه؟ يعني كل واحد يريد يجامع زوجته في رمضان يقول لك مش مشكلة 60 مسكين، أطعم 60 مسكين. أنا مش عارف الخير. هيعمل كده يا شيخان. أنا منظر من ناحية الرواية شيخان. ما هي من رواية شاذة. كيف ليست شاذة؟ كيف أنت الآن تقول عدد هائل من الرواة رواه على الترتيب؟ الحافظ ذكر أكثر من 30 رواية. هل تستطيع أن تطعم 60؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ فبدأ بالشهرين، ما خيره. نعم. قال لا أستطيع، فانتقل إلى الإطعام. صح صحابة محمد. ولا أنت خايف على شعور الأخت العروس؟ في مسائل خرجت فيها عن الملكية، يعني مثلا حديث البيعان بالخيار خليفة فيها المذهب. ما شاء الله. طيب الحمد لله. باب الجار في المغرب. احنا خرجنا منه يا جماعة قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب، الرواية بها فيها ضعف، فيها مروان بن الحكم وثمة علل أخر. خلاص، ده تنبيه مهم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. الزيادة التي فيها حتى إذا بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي أن يتصدع. مطلوب من بعض الإخوة تحذير هذه الرواية. معلومة هي معلومة. علتها وسبب العلة إنها منقطعة مش متصلة في الرواية. كاد قلبي أن يتصدع. منقطعة مش متصلة. ماشي، نحتاج مزيدا من التثبت. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلها طرق هنا يا جماعة أوردها عند البخاري في التفسير، سمعت يقرأ بالطور في المغرب فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى قوله أم هم المسيطرون كاد قلبي يطير. تراجع يا جماعة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.